اتحد اثنين يكون الربا كائنا فيحرم التفاضل ويحرم النساء ايش العله؟ الطعميه ولا الكود؟ شوفوا هذا عدم التأثير وجود الحكم دون الوصف. فالمالكيه قالوا الوصف القوت. فاذا نظرنا الى حيث الطعام تفاح نقول فمعنى ذلك لا يعد قوتا، واذا لم يعد قوتا نقول لمعاشر الشافعي وجد الوصف لكن لا يوجد الحكم، وصفكم يوجد لكن لا يوجد الحكم. او يقول الشافعي المالكيه ليست العله القوت لان الملح ليس قوتا ومعنى ذلك وجد العله ولم يوجد الحكم، مع ان الحكم كائن وهو ايش؟ حرمه التفاضل وحرمه النزاع حيث اتحد الجنس. عدم العكس، شوفوا ايش معنى عدم العكس؟ العكس المنطقي وجود العله، وجود الحكم وجود العله وانتفاء الحكم وانتفاء العله. هذا العكس. ايش عدم العكس؟ هو الاضطراد، يعني اضطراد العله شرط من شروطها اضطرادها ان يوجد الحكم بوجودها وان ينتفي بانتفائها. فعدم العكس ان يوجد الحكم دون وجودها وان ينتفي الحكم مع وجودها، هذا اسمه عدم العكس. وجود الحكم دون الوصف في موضع غير موضع الثبت في ذلك. الكسر هلا حكيت قبل قليل ان تكون العله مركبه فينقض احد الوصفين فينتقد الاخر، هذا المجال كثير. لكن لا، انا ضربت له مثال انه حطنا عند العدوان على اثنين جانب. القلب، ان يقيم، شوفوا قال يقبل القلب حكما مخالفا لحكم المستدل بعلة المستدل واصل المستدل. ان يقيم المعترض حكما اخر لنفس علة المستدل، ان يقيم المعترض حكما اخر لنفس علة المستدل، فيكون هذا ناقضا للعلة. طبعا الحكم الاخر مخالف لما يقول به المستدل، يعني المستدل لا يقول بهذا الحكم، بناء على هذه العله، فياتي المعترض يقول له يثبت الحكم بناء على هذه العله حكم اخر بناء على هذه العله. فيقول هذا، طبعا في باب الاعتراضات في ايه الفقه، القول بالموجب تسليم المعترض والمقتضى دليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع في الموجب، يعني ايش؟ نفس الكلمة، القول بالموجب، نقول الموجب قائم لكن لا يثبت الحكم، هذا شبيه بالمعارضة في الأصل أو المعارضة في الفرع. قول بالموجب هو شبيه بالمعارضة في الأصل أو المعارضة في الفرع، وأشبه ما يكون معارضة في الفرع، حيث زكاة الدين، نقول هنا الموجب قائم وهو ملك النصاب، ولكن لا يوجد الحكم، ليش؟ لوجود المعارض وهو ايش؟ تعلق حقوق الغلماء ذلك الدين بعين المال. نقاش ياتي ان التعلق يتعلق حيث افلس، حيث مات، وليس حيث لم يكن كذلك. الفرق، بخصوصية الثانية، سواء كان على وجه الشمول وجه الكل او على وجه الجزء. والاعتراضات تصل الى 40 اعتراضا، كل ذول اللي حكيناهم ملخص، والأربعون تتفرع، كل قسم منها يتفرع إلى حوالي أربعة أقسام وتصل إلى 160 اعتراضا. لذلك لو أردنا أن نعطيكم مادة مستقلة، الاعتراضات على القياس تستحق، هذا الحجم، ولكن الله يعيني ويعينكم. أقسام القياس، أقسام أراحكم الله. من الآن فصاعدا صار يعني تامة. ما تعتقد؟ لأنه كل مرة محاضرة أذن هذا تقسيم، بعدين بيطلع لكم شغلة جديدة، ماشي هذا، إن شاء الله. شفت ما تساوي فتحملوا بالله عليكم. حذفوا هذه الفقرات أكثروا استقامة وإخلاصا في المادة ولا عدم حذفها؟ عدم حذفها لأنه هي أدق شيء من أدق المباحث والفقرات في أصول الفقه كلها. يلا نحذفها نحذفها نحذفها ماذا يبقى بعدين؟ يعني خليكم الأشياء المباحث هيك يعني عماشي هذا هذا والله سلام. أقسام القياس قياس الأولى والله تشوفوا أحلى قياس التأفيف عن إيش الضرب عن التأفيف إيه قبلكم هيك يعني مثل هذول هيك عن ماشي هذول أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لأن العلة ظاهرة في الفرع أكثر من ظهورها في الأصل اسمه قياس الأولى. قياس المساوي هلا حكينا قبل قليل عن العبد بالإماء إحراق مال اليتيم. الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموال اليتامى ظلما يقاس على ذلك ايش؟ إحراق جامع الإفلاس في كلين. طبعا لماذا ذكر الأكل؟ ربما من وجه آخر يكون هذا قياس أولى لأنه غاية التملك ايش غاية التملك؟ غاية الغاية من التملك ايش؟ استمتاع بالأكل استمتاع بالأكل فهو أبلغ الأكل الأكل أبلغ الأكل أبلغ فيكون الإحراق يعني هون إذا قلنا الأكل أبلغ بيكون الإحراق من هذا الوجه مساوية يكون الإحراق من هذا الوجه مساوية جامع التأكيد الكلي. لكن أنا يعني حضر برق في ذهني معنى آخر ثم فاتني إيش يلا بلا قياس الأدنى قياس الأدنى مثل ما حكينا قبل قليل عن التفاح والقمح صحيح التفاح طعم لكن حكينا قبل قليل أن الطعمية ليست ظاهرة في ما حد قابل تغزى بالتفاح لكن في بعض الناس غذاؤه التفاح أراحكم الله الله يحفظنا الله ما يحفظنا فدولي بقى شغل التفاح. طبعا الوجه الأدوانية في العلة العلة ثابتة بالجميع العلة ثابتة بالجميع ولكن وجه الأدوانية أن العلة تكون ضعيفة أو تكون قوية إما أن تكون قوية في الظهور في الفرع أو أن لا تكون كذلك ولكن مطلق وجود العلة القدر المشترك بينها وبين أصل موجود في الفرع ولا لا موجود في الفرع. طبعا هل القياس المساوي والقياس الأولوي قياس ولا ليس بقياس؟ أنه هذا من دلالة النص درستوه هذا. طيب أيضا من حيث التبادل ومن حيث القوة من حيث التبادل أو من حيث قوة القياس حيث قوة القياس ينقسم إلى جلي وخفي من حيث التبادل ينقسم إلى جلي أيضا وخفي بحسب اصطلاح الحنفية وبحسب اصطلاح الجمهور. القياس الجلي حيث كانت العلة القوية ينفى أو يقطع بنفي تأثير الفارق فيها عيب. القياس الجلي حسب مصطلح الجمهور غير القياس الجلي بحسب مصطلح الحنفية بحسب مصطلح الجمهور القياس الجلي حيث قطع بثبوت العلة مع نفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع. هي بدها تدقيق شوي. حيث قطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع اسمه قياس جلي عند الجمهور غير القياس الجلي عند الحنفية. عند الحنفية قياس الجلي وقياس المتبادل إلى الذهن متبادل إلى الذهن ايش هذا؟ تذكروا المثل اللي حكيناه بالنسبة لعتق العبد من اعتق شركا له في عبد هو ما عليه سراية سراية العبد سراية العتق إلى شخصي، إلى حصتي الشريك، إلى شخصي الشريك، إلى حصتي الشريك. من أعتق شركا له بالعبد قوم عليه مبسطا نصفه ونصفه. شو بنساوي؟ يعتق الجميع عليه إن كان يملكه، يعني يملك الثمن، إن كان يملك الثمن. ليش؟ لأنه أتفع على شريكه نصيبه. طبعا إن لم يكن مالكا شو بيصير؟ حكيناها. شو ماذا يحدث؟ مهايعة. أيوة، لو كنا عن الدرس المبايع تباسي حاب عند الله حيانا تجينا أشغال هيك كبس بآخر لحظة. قياس الخفي، إذا قياس الخفي إذا قطع بنفي تأثير الفارق فهو كيف؟ لا يقطع بنفي تأثير الفارق، لا يقطع بنفي تأثير الفارق. إيش مثال على ذلك؟ القصاص بالمحدد فقط ولا بالمفقة المطلقة؟ قتل عمد العدوان. لكن يبقى قياسها خفية. طبعا ليش هذا الكلام؟ هذا الكلام لأجل معلومية القصد. هلا لما تجي قتيل العصا، يعني ايش المثقل؟ قتيل العصا والحجر، هذا مثقل يقتل بثقله. بعض الناس تضربوا حجر ما بيموت، بعض الناس اذا انضرب بحجر ما تضربوا حجر الله يخرب بيت شياطينكم. لا يزال المؤمن في بحبوحة من دين الله ما احفظنا، لا يزال المؤمن في بحبوحة من دينه ما لم يصد دما حراما، ما لم يصد دما حراما. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا. اما الكفار فاذا لقيتم الذين كفروا ضربا، ويضرب الله عز وجل قال على الرقاب، وضرب الرقاب حتى اذا ادخلتموهم فشدوا الوثاق. ايوه الحمد لله. لذلك انا قلت بالامس، بالامس قبل امس يوم الجمعه قلت يعني قضية أدخل والله كونوا مستقرين مطمئنين تماما، لا تتبع الإعلام، هذا إعلام خبيث. الإعلام الآخر إعلام خبيث يريد هزيمتنا نفسيا. فلسطين على الحدود، هل يطمح أحد في العالم من هؤلاء الشرادم؟ نسميهم شرادم ولو كانوا كبار رؤوس، من هؤلاء الشرادم أن تصبح سوريا مثل العراق؟ مشكلة كبيرة هي. بعدين إسرائيل مدللة بروح الدلال تبعها، من تدللها؟ يعني تصبح الدلال فيها ما عاد فيها مواثيق ولا عهود مع الدول. وأول شيء الشباب المؤمن سوف يهجم على من؟ إسرائيل سوف تبقى مستمتعة بهدوئها، لن يكون هناك لا مواثيق ولا عهود تربط الأفراد. نعم، لذلك كونوا مطمئنين، إسرائيل تبقى مدللة. نعم، وكيفنا يعني؟ هذا كيف؟ دبنا نسأل الله السلام والعافية. اللهم قوينا بقوتك، اللهم قوينا بقوتك، اللهم قوينا بقوتك. إيه الله يوحد المسلمين. نعم، لا شيء الحال، نطلع على المحاضرة لا ما بنطلع. نعم، الحرب التي قامت الحرب العالمية الأولى هي حقيقة قامت لإنهاء وجود المسلمين الدولي، قامت لإنهاء وجود المسلمين الدولي ولإنهاء آخر حقبة إسلامية يمكن أن تقوم، بغض النظر عن مشاكل أخرى. منيح ومنيح، هذول المستعمرين غير المستعمرين لهم أخطاء وكذا، هذا كلام فارغ طبعا. بغض النظر عن كل هذا الكلام، لكن أنهيت القوة الدولية للمسلمين، هذه الحقيقة. أنهيت القوة الدولية للمسلمين، ما عاد لنا قوة تقوم مقابل هؤلاء الفراعنة المتفرعين، نسأل الله العافية. ماشي، يقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولو كنت أعلم لو كنت استكثرت من الخير وما مسني السوء. ولذلك أنا أقول أيضا لعل الله عز وجل خبأ لنا أمرا في عاقبة الأمور يكون خيرا للمسلمين ألا تكون لهم قوة عظمى. وكذا هيك إن شاء الله يا رب يختلط الحابل بالنابل فيقتل بعضهم بعضا. الله عز وجل قال في سورة الأنعام وكذلك نبل الظالمين شو ايش؟ وكذلك نولي الظالمين بعضهم ببعض بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. قولوا اللهم امين. طيب ماشي، اصطلاح الحنفيه اذا بحسب الظهور قياس الشريك ذكر التسجيلات في عم سجل تمام ايوه، وقياس الشريك وقياس الخفي، قياس الشريك وقياس الخفي ايوه، لانه يلتزم بالعهود والمواثيق وابدا تماما الخط المستقيم. لكن والله اذا واحد بتيجي تبحنا في دارنا بننبعه في داري ايضا، يعني لابد هذا العين بالعين والسن بالسن، العين بالعين والسن بالسن والجروح على القصاص. طيب والقياس الخفي ايش القياس الخفي؟ اذا القياس الجلي هو المتبادل. ايش القياس الخفي؟ القياس الخفي حيث كانت العله قويه ولكنها ليست متبادله. رايتم؟ وهو ما يسمى بالاستحسان عند الحنفيه. وهو ما يسمى بالاستحسان عند الحنفيه. إذا هو قياس خفيت علته مع قوة تأثيرها، مع قوة تأثيرها صفها القيد مع قوة تأثيرها. ولكنها ليست متبادلة. شو بيكون استحسان بالنص؟ بدون ماشي الحال سوف ياتي معنا. لكن هذا مثال على استحسان قياسي. انه الله عز وجل استحسن، الرسول صلى الله عليه وسلم استحسن، وهذا يدل على ايش؟ على مشروعيه استحسان. تعليم لنا، انما يعد تعليما لنا. مجال القياس. الحج عن الغير إمام محمد يجيزه لأنه جعل له ثواب نفقة الحج للآمر، ولم يجزه له لو لم يجزه لجعل له ثواب المال الذي أنفقه كصدقة دون رد ذلك الثواب. لا شوف الحنفية قالوا تجوز النيابة في الحج، لكن حيث العذر طبعا عند الجميع، الجمهور قالوا جواز النيابة في الحج حيث العذر. إمام محمد قال ما في نيابة في الحج، ما في نيابة في الحج، ولكن له الثواب في الإنفاق، له ثواب في الإنفاق فقط. نعم هكذا قال. طبعا ولعله يكون من ثواب نفقة الحج إن شاء الله. ما في نيابة بعد الوفاة، بعد الوفاة ما في مطلقا، ما في نيابة في الحج كالصلاة، ما في نيابة، ما في نيابة في الحج مطلقا كالصلاة. لكن عند الجمهور النيابة حيث العذر، في تفصيل قبل الوفاة وبعد الوفاة، بعضهم قال قبل الوفاة بعضهم قال بعد الوفاة، لأنه متى يبين عجزه لوفاته، متى يبين حقيقة عجزه وفاته، إذا كان معذوبا ليس فقيرا، ليس الفقير، الفقير لا يجب عليه، معذوب يعني مريض لا يثبت أو لا يثبت على الراحلة هكذا. قضية أنه الوصية أو عدم الوصية هذه ديون الله، منهم من قال بأنه ينبغي أن يوصي بها، وإذا لم يوصى بها لا تؤدى، شيء آخر كمان مالكي قالوا لابد أن يوصي بذلك، شافعي قالوا لا. ما معنى كلمة الأدونية؟ الأدونية يعني ضعف العلة، هذا قياس أدون، ضعف العلة. نعم هناك قياس قطعي، قياس قياس ظني. القياس القطعي هو الذي يقطع بنفي تأثير الفارق فيه. قالوا لا قياس قطعي قياس ظني. نعم صحيح عند نجيب المالكيه ان وجود الوصف في حياه كانت من علماء الله صلى الله عليه وسلم سمع اعراضيا. اي ايش صحيح والله ما ذكرت انا سمع ايوه ايش تبع عبد البكر عن شو بقول ما ايه كان اسمه عذر النص. هل يمكن ان القياس بعد ذلك؟ اي ممكن. هون يشوفوا لما يعني الحنفيه قالوا هذا النص يمكن ان لا نستدل به، ممكن ان لا نستدل به، ويمكن ان يكون خاصه لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حج عن نفسك ثم عن شبههما. هذا النص فيه اشاره الى الخصوص، هل يحمل على العموم؟ قد لا يحمل على العموم، لانه تقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل شخص من الاشخاص، هل يكون عاما؟ ليس شرطا ان يكون عاما. ليس الاتفاق محمل تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لفعل شخص ما، هي اسمه واقع الفعل. والاصل عند الحنفيه في وقائع الافعال عدم العموم حتى يثبت دليلا على عمومها. خليكم هلا الله يكرمكم، يعني اذا بدكم تحلقوا في الاصول اكثر بدي شغل معلش. جميل، هذا جميل، بالعكس ينفع يثبت معلومه، لكن ماذا يحتاج فيه؟ بده وقت، وبده بعدين واحد يمسك المعلومه الاوليه. وزير الا يجوز ان نعتبر احراق مال اليتيم قياس؟ فقياسا ما بصير قياس اولى، قياسا اولى، وذلك لان اكل مال اليتيم فيه فائده للاكل، اما احراقه فهو اتلاف المال دون فائده لاحد. اي ممكن هذا الذي يمكن انا هذا الذي انتبهت اليه، انه الاحراق ابلغ من الاكل، لانه الاكل فيه فائده. ربما ما اذكر والله ما كثير، انا نحن في عجله المحاضره احيانا المعلومات بتصير بتفور هيك. ما معنى كلمه شخص؟ شخص شخصا شخصا مو غير صحيح لغه. ما معنى كلمه شخصا؟ شخصا شخص جزء، لكن نص الحديث شخصا تزمو احسن حتى يشيع. تعلموا انتم طلاب علم اهل علم. هل تعد صورة عصفور المعلقة في البيت من المنهي عنه بنص قياسا؟ ايش لك؟ لا يجوز. صورة عصفور معلقة هيك في البيت، ايه كأنه ينطق، يجوز؟ ايه للصراحة صوتين طالع خانة، طول بالك، يلا عود تعال هون، وين هريبة؟ ما بصير فوتي على كيفك، طلع فوق كيفك، يلا روح ماشي يلا، بس دير بالك. هل يجوز للرجل ان يدفع زكاة الفطر لولده البالغ اذا كان يسكن معه في نفس البيت؟ ايش عليه؟ ايش عليه؟ بصير هالكلام؟ ما بصير هالكلام. شوف واحد ابنه بالغ، البخاري يقولون نفقة، هذا اسمه نفقة الاقارب، نفقة الفروع ونفقة الاصول، نفقة الفروع ونفقة الاصول اذا كان مالكا، فهذا لا يجوز دفع الزكاة له، زكاة الفطر اليه. ليش؟ لانه يكون قادرا على الكسب، لانه قادر على الكسب. في بعض القاد اذا كان عاجزا عن الكسب فعلا، لكن هذا مالكية عنده، اذا كان عاجزا عن الكسب يدفع اليه. انت شو عايزين ايش؟ وقت اعطيك اللفه. لا يجوز عند الشافعيه ولا عند الحنفيه. الشافعيه اشدهم في نفقه الاقارب، مالكية أشدهم في نفقة الأقارب، آخر شيء الشافعي، الشافعي أشدهم في نفقة الأقارب، لأن الشافعي قال بنفقة الأقارب حواشي للحواشي، وما أحد قال بنفقة الأقارب للحواشي، لكن بالنسبة للبنوة هذا لا يمكن. المالكية اشترطوا العجز، في الأبوين حنفية ومالكية اشترطوا العجز كمان، إذا ما كان عاجزا لا تجب نفقتهما. أحس في نفسي شركا خفيفا لله تعالى، وأحس أنني أعمل عمل رياء إن ليس رياء حتى الصلوات، أحس بحياتي كلها ملل، طبعا الحمد لله حتى أتدارك هذا المقال من عيني التفوفان لله تعالى على ذلك. الله الله، شوفوا يعني مسلم يشعر بهذا غريب هذا، ولكن نفس الوقت اقول لكم يعني ربما يكون من وجه اخر ليس غريبا. شوفوا لانه احيانا المسلم يكون اكثر امتحانا، يكون اكثر امتحانا. هلا الشيطان ما ياتي للفاسق لاجل ان يجعله يزيغ عن إيمانه، لأن الفاسق خاصة حكايته طب المزمر. فيأتي إلى من؟ إلى المؤمن. يأتي إلى المؤمن يحاول أن يوسوس له، وأن النفس لأمارة بالسوء، ولكن كما جاء في الحديث فإن فيها قوما صالحين، الذي قتل 99 نفسا شو أرشده؟ الصالح الرجل العالم شو أرشده؟ أن يترك البلد الذي هو فيها، أن يغير هؤلاء. قلت تروحوا بعدين، هلا أكمل قصص بعدين. بس ماذا تفعل أنت؟ ماذا تفعل أنت؟ أنت تسعى جهدك لأن تحصل أسباب الصلاح والتقوى. ونحن ننصح كل محاضرة، عم ننصح غالبا في شي محاضرة أنا نسيت ما قلت لكم، يلا عم تقرأوا القرآن ولا لا؟ وأنا أعتبر بناتنا، أعتبر كل طالب شجع لا يقرأ كل يوم جزء من القرآن الكريم، أعتبره نصف مسلم. لا بعتبره فاسقا، لا. أنت قلت فاسقا؟ لا لا لا، أقرأ جزءا جزءا، لو ما فهمت شيء اقرأ اقرأ. ليش؟ دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي تعتع فيه، شو يتعتع؟ إذا مو فاهمان بعد ذلك يقرأ قراءة، معنى ذلك من باب أولى أنه لا يفهمون، فلذلك ذلك يؤجر. ليش؟ لأن لو أنزلنا هذا القرآن على جميلنا رأيته خاشعا متصدعا، لأنه كلام الله، كلام الله عز وجل، يأخذك من نفسك، يأخذك من بين جنبيك من حيث لا تشعر، لكن داوم واعرض عن المساوي، عن الفجور، عن الأشرار، عن الشرور، المعاصي. والله هذه في مناظر حلوة، يلا تعال شوف. ولو كنت في أعماق غرفتك ممكن تسعى تحصل هذه المناظر. نعم، السطلايت، السطل، السطلايت هذا يسطل حيث الزوايا، حيث الزوايا، أي معاصي واحد يبيتون وقد مسخوا قردة وخنازير، يستبيعون الحرى والحرير، ورجع في الحديث الحرى الزنا والعين تزني وزناها مضى. لذلك يحذر إذا حذر المرء يعني المعاصي في كل جوارحه وحرص على قراءة القرآن، ما أقول لك في اليوم الثاني تصبح أبا بكر رضي الله عن سيدنا، لا ما تصبح أبا بكر، بدك شغل لسه تقرأ بعد شي سنة زمان، إذا بقيت ثابتا ما أقول لك في السنة ما يؤيسك، شهرين ثلاثة أشهر من الثبات تنشرح صدرك، تنشرح صدرك، والله عز وجل يجعلك يعني تعيش حياة ملؤها السكينة والطمأنينة والنشاط وعلو الهمة. ليش؟ أنه يصبح قلبك معلقا بالله عز وجل، تصبح لما تقول الله أو تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد تشعر شيئا آخر. هلا شوفوا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ليس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاك أبو جهل شو قال؟ لقد أمر أمر ابني أبي كبشة. شوفوا حديث هذا الجاهلي الكافر، واحد يقول رسول الله صلى الله على سيدنا محمد ولا يشعر بأنه يذكر يعني أعظم شيء في الإسلام من المخلوقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك لا يشعر بشيء، كأنه يقترب من هذا تبع أمير أمرو ابن أبي كبشة. ما الفرق بينهما؟ كيف يعظم هذا في نفسه؟ بده يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بده يستقيم ويقرأ القرآن الكريم ويحرص على الصالحات، فعندها ينشرح صدره، الله عز وجل يشرح صدره بالتقوى والإيمان، وأن الإيمان يربو في قلب المؤمن. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان يربو في قلب المؤمن. ليش؟ يعني يربو، يزيد يعني وينقص. إذا واحد حرص على المعاصي يصبح كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إذا حرص على الطاعات الله عز وجل يثبته، ثبت الله الذين آمنوا قول الثاني حياة الدنيا وفي الآخر، الله يثبتنا. آمين. ما حكم التصوير ليلة الزفاف؟ العروس مع أهلها والعريس بس، حجوا تضيف عظم الشعير. والله يبقى مخاطر شديدة، ماذا أفعل؟ الأخلويات صارت تصور مشكلة. والله أول شيء أقول لكم ينبغي أن نبذ هذا، ينبغي أن تقوم صلاة الأسراء على الطاعة وعلى الستر وعدم المعصية، ولا بد من وجود آلة تمنع عمل الخلويات، تعملها الخلوية في آلة موجودة. الخلوي فيه كاميرا، وهذا الخلوي يعمل بطريقة ما، فإذا وجدت هذه الآلة تعطله، تعطل كليا، لا يعمل، لا يعمل لا اتصالا ولا تصويرا. فهنا هذا شيء آخر. أنا عم بسألني هون إنه واحد بيصور حفلته، بصير أول شيء الحفلة ينبغي أن تقوم فيها هذه الشروط لأجل قيامها، لأجل قيامها. ثم بعد ذلك التصوير، هذا التصوير ينبغي أن يقوم عند الفتاة فقط، عند الفتاة فقط، لأنه احتمال يحدث شيء ما، يحدث شيء ما، وإذا حدث شيء ما نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي أن لا يصور إلا المحارم طبعا، ودون أن يكونوا متبذلين، المحارم ودون أن يكونوا متبذلين. أنا في ذهني بعض الأحداث، وأني أذكر بعض الحوادث، أنه مرة من مرات هذا الشخص كان عم يرقص هو وخطيبته، مرته يعني حفلة عرسه، هو عم يرقص هو وخطيبته حفلة عرسه، فرأى فتاة أعجبته أكثر وتطوعت أن ترقص معه، فتم وتحولت الحفلة إليها، طبعا انتهت الحفلة الأولى وصار زوجا للثانية. نعم. لذلك واحد ينبغي أن يحذر، ينبغي أن يحذر. نعم. بكل ساقطة لاقطة. نعم. رجعوا لهم السؤال القياس، نجي لمجال القياس. أنتم بسألكم يعني هلا أنا هدول هدول ما بدهم كثير شغل، يلا حدود بالكفارات والرخص، حدود بالكفارات والرخص والتقديرات. قال جمهور العلماء لا يجري أصلا، يجري القياس فيها، يجري القياس فيها. يعني أي والله ماشي، يلا تجاوبك على السؤال، اسمه موضوع خطبة يا شغال، التعلق الشديد بالخاطب طب من قبل الفتاة والإحساس بالابتعاد عما كانت عليه من قرب من الله، ربما صراحة حال كيف نعالجه؟ نفس الأمر، نفس الشيء، نفس الشيء. واحد يعني يتعلق، يعني ما ينبغي للمرء أن يملأ قلبه إلى درجة الهيمان، هيام بأي شيء في الدنيا، لا يهين بأي شيء في الدنيا. طبعا الهيام إيش الهيام؟ واحد أحيانا يصل إلى درجة الصلاة، الحب الشديد شيء جيد، لكن الهيام يصبح لا يحاكم عقلا، يعني تزول الآلة مستحكمة في هذا المرء، فيصبح عن وعين الرضا عن كل عيب كبيرة. فهذا الذي ينبغي أن لا يوجد، هذا الذي ينبغي أن لا يوجد. أما الحب الشديد ما عليه، ما في مشكلة. الحمد لله رب العالمين. ليس فيها التعب، لكن هي ليس بسهلة المبتدئ بحث اكتشاف شيء من التفوق الذي جعلت الناس أمر في آخر منحة القيادة في قنوات يعني منحة القيادة وهذا يعني لقد يوزيع الموبايل أنه متى ما أخترت منحة القيادة أخرجت منكم وأخرجت منا الله المستعان آخر شيء منحة القيادة يعني ليس في شيء سهل طبعا أسأل الله لك التوفيق جميعا في مجال القياس هذه المقدمة التي نطرح عليكم إن شاء الله في كل القياس وتبقون إخوة لنا يعني ولو انتهى العام كذا قبل قليل رأيت أستاذ لي في الطريق الآن رأيت أستاذ لي كان يدرسني الرياضيات الصف التاسع السابق كان لي مسجلات مع بني وبنته والى الان لا اقدر احترم كان هذا الاستاذ يعطي نظريه عن الكون وطاقه النظريات في اول مره لا تكون يعني سهله فضلت طرائق الاحداث اللي مختلفه كان هذا الاستاذ هذا يفعل يعطي النظرية ثم يقول من يجب أن لا يكون لنا كريما ومن يحل هذه النظرية أعطيه شخص عالم أولا هذا يكون لنا أنا لا أكبر ما كان فعلي بس ما أفضل في شيء آخر وأقول كان يومي هو يحل مستمرا لكن حزنت لما تبقى لي مثلا وبقى كنت انتبهت عليه بعد التجارة فكنت انا دائما صاحب الخمس علامات دائما انا صاحب الخمس علامات ولكن كسولة في الكتابة لا اجد كتابة في الكتابة هلا بصدري شبه مكتب اخباري ما في الكتابة قال لي الحمد لله الله لك انا في اوقاتك لا أعتبر له مبيضة لا أعتبر له قل لي ما صير لك مثل مبيضة قل لي يا أستاذ لي عندك علامات كثير علامات المذاكرة كمان على ذلك هذه والامتحان على ذلك هذه قل لي خمس علامات تحصل الكوكب بعد وش الله يشرف بيت وش شايفين لجدة عندي في بوش حيث البعلان الذي لا نريده أصبح طبيب بوش الحمد لله فقل لهم خذ من هذا طرح في المغرية خذ من دون الزوائد وطبع على المغرية ريح المغرية على الخلي فضل كان يرضع نعم لا بس يعني مجال القياس قلت بشيء يذهب بس الله السلام يقول تجد في ناظري قادري تلك العمر على المسوط 80 هذا الكلام أو حقاً 79 لهذه الأوقات والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم ما لكم ينفع الله الله كل شيء من حالكم إلا الله عافية مجال القياس مجال القياس ايش يعني يعني محل القياس محل القياس هل يجري القياس في الحدود والكفارات والاسباب والشروط والموالع والرخص والتخييرات واللغة هذا بحثنا اليوم أول شيء بالنسبة للحدود والكفارات والرخص والتقديرات والآن لا بأس أن كان وضع الرخص والرخص والتقديرات هذا فعلاً ذكر نفس الأمر الذي نفس المعنى. الحدود مقدرة وكفارة فيها معنى الترديد، ولذلك أن فيها معنى التعبد نفس المعنى. خلاصة، هذا القياس هل يجري في هذه المحال أم أنه لا يجري فيها؟ لما نبحث هذا الكلام؟ لأن الحدود مبنية على الدرء، تدرأ الحدود بالشعوات، والقياس مجاوزة الأماكن المنصوصة إلى الأماكن غير المنصوصة. هذه المجاوزة فيها شيء من الشبهة، فهل يجري القياس فيها؟ طيب، الكفارات لا يمكن أن تعلم اجتهادا لأن فيها معنى الزجر وقوة معنى التأديب، وهذه يمكن أن لا تعلم اجتهادا، يمكن أن لا تعلم اجتهادا. كذلك الرخص والتقديرات، الرسول صلى الله عليه وسلم قدر في نزح الآبار التي تلوثت بالميتة حتف أنفها، فأرى نزلت في البئر ماتت، تمهل له البئر، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر أن تنزح البئر 50 دلوا. هل يقاس على ذلك؟ ما أدرنا كم نقيس على هذا. هذه هي المسألة. فهل نقيس مثلا في الحدود النقاش على السارق، والنقاش سارق الموتى، والسارق شريحة الأحياء وليس سرقة الأموال؟ طيب، الله عز وجل في الكفارات لما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذلك الرجل فقال له حديث مشهور، لا، فهل يقاس على ذلك من أفسد صومه للأكل؟ يقاس على من أفسد صومه للوقاع؟ لا يقاس. الله عز وجل جاء في كفارة قتل الخطأ بأكل رفضة، هل يقاس على ذلك القرف العلم؟ الله عز وجل قال من يخطئ منه خطأ فكفارته فتحرير رقبتين مؤمنة، ومن يخطئ منه خطأ فتحرير رقبتين مؤمنة رأسه مباشرة. بعدين في سياق نفس الآيات الله عز وجل قال من يخطئ منه فعلا وجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له الجنة وساءت مصيره. بأمس كنا نقول لا يزال المؤمن في مثل حد من دينه ما لم يصر زمن حرام، لذلك الآيات يعني قربت نعم غضب ورضي فؤاد جهنم كلها في القلب. هل يقاس على ذلك كفارة بالخطأ؟ يقاس عليها كفارة بقتل العمد؟ لم يأتي نص الكفارة بقتل العمد، الواحد عفي عنه. أذكر من الحوادث اليوم زلت الأشياء يعني التي تقدر شخص عارفه كفر هذا يمشي هو وابنه في الطريق، فجاءت سيارة فأخذت ابنه مباشرة، اللهم اعف ولا عافيه، لحسبته خلاص يعني لا خلاص مسدس على جنبه طلع مسدس من قلبه برأس سائق السيارة، قال له أنا جيبك، قال له صل، قال له جيبك، قال له صل، انتهى الموضوع. سبحان الله يا ربي، اللهم عافنا اللهم عافنا اللهم عافنا، خلاص ولم يقبل حتى أن يتكلم معه ولا كلمة. بس الله عز وجل كريم كان معه تمقرش يعني دون مدبر عيشته، فالله عز وجل فتح عليه الدنيا بمصراعيها مصراعيها كيف ما تتخيل الحدود، صاروا ما يبقى مئات يعني ما وصل إلا شوية إلا شوية إلا شوية الله يحبهم الله كريم. نعم مهم. فالقضية تقدر قضية يعني العلم شايفين في الخطأ يعني قضية خطأ كبيرة كيف العمل لرضي الله أو لا؟ هل هذا شيء قياس فيه أم لا يجري؟ نعم قياس فيه أبو خاص هل يقاس على احتمال الاستنجاء أنه يمكن أن يستنجى بالأحجار وهل يزال النجاسات بالأحجار؟ نعم شايفين يعني أحكام أحيانا تكون قوية كثير أحيانا بسيطة أحيانا يعني هذا المقدرات النفقات كيف تقدر النفقات المقدر فيه حكينا هذه هي مسألة الحدود والكفارات والرخص والتقديرات شايفين ما فيها شيء ما فيها تعاد الزلم جنس فصل ما فيها الشغلات الدولة ما شيء دول الجمهور ذهبوا إلى أنه يجب القياس في هذه الأشياء الذي يقال لا تفصيل هذه الأمور يعني الأصل فيها تعبد فلا يمكن أن يجري فيها القياس جئنا للأدلة والنقاش والإجاز الجمهور قالوا أن الأدلة القائمة على القياس عامة والأصل في العموم شمول أفراده ومن أفراده القياس بالحدود والكفارات والتقديرات والرخص فلا ينبغي أن نتوقف عند وجه من الأوجه لا ينبغي أن نتوقف عند وجه من الأوجه هذول سهلين ما يحلين الزلاف ما لكم يعني قريبا ماشي طيب وإجراء القياس يعني في تعارض الأحكام لأننا نحن مأمورون بأن نبحث عن الحكم الشرعي أن نبحث عن الحكم الشرعي ولا نستطيع هذه الوقائع فماذا نفعل بها إن الحكم إلا أن أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ومعنى ذلك لا بد أن يكون لله عز وجل في كل واقعة حق لا بد أن يكون لله عز وجل في كل واقعة حق وكيف نلغي واقعة من الوقائع الحكم لله عز وجل فيها ولو كان باب أولى بالحدود والكفارات أو ماشي الحال بخص تقديرات ماشي الحال أما حدود الكفارات الباب أكثر ينبغي أن يكون لله عز وجل فيها حكم نعم وقد لأن الصحابة رضي الله تعالى عليهم قاصوا في الحدود وقاصوا في التعريف إذا سجل هذا وإذا هدى افترى وحكم